قال الإمام رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن نمير من الثقات الأثبات قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. هذا حديث عظيم أيضا يتكلم على المسألة التي تكلمنا عنها أمس، وهي مسألة من علم من من من أمور الغيب التي لابد ويجب على المؤمن أن يؤمن بها، وهي أصل في الإيمان بالبعث والنشور، أصل أيضا في الإيمان باليوم الآخر، في الكلام على عذاب القبر ونعيم القبر وأيضا فتنة القبر. قلنا في القبر فيه أمور، الأمر الأول فتنة القبر، وهو السؤال يأتيانه ملكان، وفي رواية الملك يأتيانه ملكان فيقعدانه فيسألانه فيقولان من ربك وما دينك وماذا تقول في الفراج الذي بعث فيكم. فإن كان مؤمنا صادقا يعني أطلق لسانه بالإجابة وسدده الله جل في علاه وثبته كقول الله جل في علاه، وهذا من قول الله جل في علاه يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإن كان غير ذلك من المنافقين فهو يقول ها لا أدري، فيضرب بمطرقة بين عينيه وأذنه فيصرخ صرخة يسمعها كل الخلق سوى الثقلين. والأدلة على أيضا عذاب القبر ونعيم القبر أدلة كثيرة قد أتينا بها من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب قلنا بقول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وأيضا في قول الله جل في علاه أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا، وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حديث أيضا ضمن لنا مسألة أخرى، مسألة فتح الباب، يعني يكون له بابا إلى الجنة وبابا إلى النيران. في الحديث بأنه قال أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة وجلسوا في جنازة رجل وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير. طبعا كأن على رؤوسهم الطير فيها أمور ثلاثة، يعني لما كأن على رؤوسهم الطير؟ يعني هم لا يسمعون لا تسمع منهم إلا همسا، وأنهم يجلسون على وقار وسكينة. الحق بأن هذا له أمور، الأمر الأول مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون كذلك، كما قال الله تعالى تعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلة، وقال عروة لأهل مكة ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والأمر الثاني الذي حدا بهم أن يكونوا كذلك هو الموقف، لأن الجنازة جاءت ووضعت فهيبة الموقف وهول الموقف جعلهم كذلك، وأيضا العبرة والعظة والنظر في المآل لأنهم سيقعون في مثل ما يقع فيه وسيكونون مكان ما يدفنون، فينظرون إلى حالهم وإلى مآلهم. لذلك كان الأمر على أنهم كان على رؤوسهم الطير. وكان السلام مع عود ينكت ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. وهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هنا بالحديث الصحيح بأن القبر له عذاب وله نعيم، وهذا ردا على المعتزلة الذين يردون مثل هذه الأحاديث بعقولهم الخربة، يقولون نفتح ولا نرى أثرا للتعذيب. هذه حياة أخرى، هذا غيب لابد أن تؤمن به، هذه حياة أخرى، هي حياة البرزخية لا أحد يعلم عنها شيء، هذا من باب الغيب الذي أمرنا الله تعالى أن نؤمن به، بل وكان من علامات الإيمان أن يؤمن به. قال الله جل في علاء أو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما سيحدث في القبر، فنقول سمعنا وأطعنا وآمنا بأن كل هذا يكون في القبر، لا سيما أن السلام قد سمع عذاب القبر وبين أيضا الوسيلة للاحتراز من عذاب القبر، لأنه قال السلام تنزهوا من البول فإن عامت عذاب القبر منه، وأيضا من الوساوس النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين سمع العذاب، فمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم آمن بذلك، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل يعذبان في كبير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. لذلك قال سلم استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، والاستعاذة لا تكون إلا من الله جل في علاه، وهذه الاستعاذة الاستعانة بالله جل في علاه لدفع الضر، لدفع الضر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حتى قال له يا هذا من ربك ومدينك. هنا هذا الحديث مفاده أولا أنهم يسمعون خفق النعال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم لا يسمع، وإنه لا يسمع خفق نعالهم، وهذا إثبات لسماعهم. والصحيح في هذا الباب أن الخلاف ورد فيها بين أهل السنة والجماعة هل الأموات يسمعون أم لا، فمنهم من قال بسماع الأموات ومنهم من قال بعدم سماع الأموات ومنهم من قال بأنه لا يسمعون إلا ما جاء الدليل على أنهم يسمعون فيه، لا يسمعون إلا ما جاء الدليل على أنهم يسمعون فيه، وهو أنهم يسمعون قرع النعال. عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال إذا أنا مت فادفنوني وأهيلوا عليها التراب ثم قفوا عند قبري قدر ذبح جزور وتفريقي، ثم قال أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. الغرض المقصود بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. فهذه المسألة الأولى سماع الأموات، وقد قال الله تعالى نافيا سماع الأموات عندما قال وإنك قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور دلالة أنهم لا يسمعون. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا يسمع خفق نعالهم فيها دلالة على سمع أنه يسمع دق النعال، وأيضا فيها مسألة أخرى أنه قال يقال يا هذا من ربك وما دينك وما نبيك ومن نبيك. هذا إذا قلنا به هنا فسيكون المغزى من ذلك أو الثمرة بأن السؤال يأتي بعد التولية، أن السؤال يأتي بعد ما يتولى من شيعه. وإن كان هناك حديث البراء وغير البراء وغير حديث البراء بأنهم ما أهالوا عليه التراب إلا ويأتيه الملكان فيقعداني فيسألاني من ربك ومدينك كما تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك ومدينك، وهي حمالة. وإن كان الراجع الصحيح أنه بعد ما يهيلون عليه التراب يأتيه ملكان فيسألانه فيجيب عنهم الأسئلة. وهذه الأسئلة يقولان من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان مؤمنا يقول ربي الله ودين الإسلام ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي رواية قالوا له وما يدريك، يعني كيف عرفت ذلك، وهذا من باب أيضا الاختبار، لأنها كما قلنا بأنها فتنة وفي القبر فتنة عظيمة جدا، والشهيد لا يفتتن هذه الفتنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببوارق السيوف فتنة، اختبارا للصدق يعني. فقالوا له وكيف علمت ذلك وما يدريك بهذا، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وهذا في قول الله جل في علاه يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي قوله المسألة التي تليها، وفي قول فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من إلى الجنة، أو افتحوا له بابا من الجنة وألبسوه من الجنة. وهذه مكافأة الذي ثبته الله جل في علاه، فعاش لله ومات لله جل في علاه، وعاش على شيء في نصرة الله جل في علاه فأماته الله على نصرة دين الله جل في علاه، فيبشر بالجنة. يقال أن صدق عبدي، يعني كان صادقا في مقال من الشهادتين، قال أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، يكون في هذا المكان مكان القبر كأن الجنة تفتح عليه، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، وكل ذلك حق، كل ذلك حق. وهذا يأتي بعد الإجابة السديدة التي يعني يجيب بها المؤمن، ويفتح له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. وأما الكافر فيقول ها لا أدري، فيضرب ضربة يسمع الجميع سوى الثقلين. لأن الرواية الأولى قال وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينهزه، وهذا استدل به أن أن أن, أن, أن الذي يأتيه ملك فقط. والحق أن المفرد كما قلنا لا يخالف الجمع بحال من الأحوال، يأتي ملك من الملائكة ومعه ملائكة أخرى، ويأتي ملك من الملكين فيسأله هذا السؤال، فيأتي ملك فينتهزه فيقول ما كنت تعبد، فيقول لا أدري، فيقول لا دريت ولا تليت، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول كنت أقول ما يقول الناس، فيضربه بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمع الخلق غير الثقلين. فإذا هو يأتيه الملك أو يأتيه الملائكة، والحق أنك لابد أن تقول أنه يأتيه ملائكة، لأن الأصل هنا أصل الفزع، ولأنه تعدى حدود الله جل في علاه وتجاوز، فلابد من تعذيبه. فأسألاني من ربك أو مدينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول ها فيضرب بالمطرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعاد روحه في جسده، في رواية وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسان، وتعاد روحه في جسده، هذا الذي رفضه ابن حزم، ولذلك ابن حزم وابن حبان ضعفوا هذا الحديث، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك أو من ربك، فيقول ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها لا أدري، فينادى من السماء مناد، فينادي من السماء مناد أن كذب عبدي، فأفرشه له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار، نعوذ بالله من الخزلان. يعني هو يبشر بما يسوءه، يبشر بما يسوءه، فراشه نار، لباسه من نار، وتفتح له أبواب النيران، وهذا تعذيب ليس بعده تعذيب، وهذا في البرزخ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي من حرها وسمومها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. تضيق القبر على المؤمن وعلى الكافر، لكن هو أشد على المؤمن، هو أشد على المؤمن. قال ثم يقبض له أعمى أبكم، يعني ملك يأتيه أعمى أبكم، معه المرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، وهو هنا أعمى حتى لا يراه، وأبكم حتى لا يسمع صوته فيرحمه، فالله جل في علاه قد قطع عنه الرحمة، من كفر بالله فليس يستحق رحمة. قال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون الآخر الآيات. مع أن رحمة الله جل في علاه وسعت كل شيء، لكنه هذا لا يستحق رحمة الله جل في علاه، لذلك فإن الله يوكل له ملكا لا يرحمه ولا يسمع أنينه ولا صراخه فيرحمه ولا يراه أيضا حتى لا يرحمه. وهذا آخر الحديث التي جاءت في الكلام على عذاب القبر ردا على المعتزلة وغير المعتزلة، نعوذ بالله من أن نرد حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم تعاد فيه الأرواح، هنا كما قلنا بأن أبو حبان وأيضا ابن حزم رد الأحاديث من أجل إعادة الروح في البدن، ولأنه يرى بأن النعيم الأخروي أو العالم الأخروي يكون على الروح لا على البدن. أبو حاتم قال خبر الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن زازان، قال عن براء سمعه الأعمش من حسن بن عمارة عن المنهال، قال ومدلس وفي بينهما الحسن بن عمارة. إذن العلة الأولى كما قال الأعمش يروي عن المنهال وبينهما الحسن بن عمار، وزازان لم يسمع من البراء بن مالك، ولذلك قال ابن حزم قال لم يروي أحد في عذاب القبر أن الروح ترد إلى الجسد، ترد إلى الجسد إلا المنهال بن عمرو وليس بالقوي، وهذا خطأ مبين لنا في البخاري، وقد قال الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، قال فهي موتتان وحياتان. لو قلنا بأنه ترد الأرواح في البرزخ يبقى إذن صارت ثلاث موتات وثلاث حيات، كيف يرد عليهم في هذا؟ إذن ابن حزم أيضا أعله بهذه العلل الحديثية وأعله أيضا في المتن. قال في قولي تعاد الأرواح مخالف مخالفة صريحة لقول الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، قالوا ما هي إلا موتتان أو حياتان. نعم. وقال ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، فكيف رد عليهم في هذا؟ وسعيد قال بتوديع عليكم السلام كاتب فؤاد، قال ليست موتة بل هي نومة، كما قال سلم نم كنوم، يقول فيقول له الملك لما يقول دعوني أبشر أهلي، فيقول له نم كنوم العروس، نم كنوم العروس. نعم هي نومة وليست موتة، هذا من الرد عليهم. والأمر الثاني أيضا المقصود بالحياة هي الحياة المستمرة المستقرة، وهذه عوارض بلوغ الروح إلى الجسد ليسأل يقعد فيسأل فيجيب، ثم ذلك قد تقترن الروح بالجسد عند العذاب وعند النعيم تارة، وهي تارة قليلة لأننا قلنا الأغلب على الروح. قد نقول بأن هذه أيضا لا تسمى حياة كاملة مستقرة كما في الحياتين والموتتين، وهذا رد صريح في هذا الباب على ما قالوا. هذا بالنسبة للعلة النظرية، أما العلة الأثرية فالحق بأنه يقال لابن حزم ويقال لحاتم أيضا بأن المنهال ليس ضعيف، لأنهم قالوا أيضا المنهال ضعيف، المنهال ليس ضعيف، المنهال ابن عمرو روى له البخاري في صحيح، قال ابن معين ثقة، وقال النسائي عمرو بن المنهال ابن عمرو ثقة، قال الدقطني صدوق وذكره في ابن حبان وذكره في الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات صدوق وذكر ابن حبان في الثقات. يبقى إذن العلة الأولى انتفت. وابن حزم تعلق في تضعيف المنهال لأن شعبة تركه، وأنت لو نظرت في شعبة تعلم فيه التشدد. شعبة ترك من وجده يركب البرزون، لما؟ لأن البرزون يهتز به. أيضا جهاد قال يا نومة ليست به، فشعبة تركه من أجل أنه يركب البرزون، وشعبة أيضا ترك المنهال لما سئل عن ذلك قال ذهبت إلى بيتي فسمعت صوت قراءة بالتطريب، وهذا ليس يعني ليس سبيلا إلى أن يترك الثقات، هذا ليس سبيلا إلى أن يترك الثقات، لذلك قلنا بأنها ليست قطحا في الراوي، ليست قطحا في الراوي مثل ما قال شعبة. يبقى العلة الأولى انتفت، العلة الثانية وهي بين الأعمش، أن الأعمش بين الأعمش وبين المنهال الحسن بن عمارة، والحق بأنه قد روى عن المنهال جماعة، قال ابن عدي فرواه عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن الحباب عن المنهال، ورواه حماد بن سلمة عن يونس عن المنهال، فبطلت العلة من جهة الحسن بن عمارة. وقال العلة الثالثة أن زازان لم يسمع ذلك من البراء ابن عازم. قالوا براء النزازان لم يسمع من البراء بن عازب، والحق بأن الرد عليه من وجهين، الوجه الأول بأن أبا عوان الإسفرايني رواه في صحيحه المصغر على صحيح مسلم، قال رواه في صحيحه وصرح فيه بالسماع، قال زازان سمعت البراء بن عازب. وعدي بن ثابت أيضا تابع زازان، وقال الإمام ابن منده رواه أحمد بن حنبل ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر، ورواه ابن منده أيضا من طريق محمد بن سلمة عن خصيف الجزري عن مجاهد عن البراء. فحديث المنهال مشهور وهو حديث صحيح، ولا يمكن أن يقال بأنه يعارض قول الله في علاه فكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم. قلنا رد على ذلك كما قلنا بأنها حياتان، وأما ما ذكر في البرزخ فهي ليست حياة مستقرة بل هي نومة، كما قال الملك للميت الذي بشر بالجنة، يقال عندما يقول ردوني لأهلي أبشرهم، فيقال نم نم كنوم العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. الفوائد المستنبطة: فضل متابعة الجنازة فيها ما فيها من العظة والعبرة، وفيها ما فيها من قراريت الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى دفنت له قيراط. إذا قال ابن عمر: كم ضيعنا من قراريت. الثلاث في الوعظ أو في الكلام، قال: استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثا. قال ذلك ثلاثا يعني. نعم يا سيد، صحيح، ابن حزم جري في التضعيف، هذا صحيح، ولولا جرأته ما تكلم عن البخاري وقال بأنه مدلس، وما رد حديث يأتي زمان أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الموتى لا يسمعون إلا قرع النعال عندما يولون. ذكر الأدلة عند التعليم، قال: يثبت الله الذين عملوا القول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. إثبات ضمة القبر، قال: ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. اللهم احفظنا. عظيم ربوبية الله جل في علاه بأن الروح ترد إلى جسدها. الأصل العلم ثم العمل، الأصل العلم ثم العمل. من أين هذا؟ من أين هذه الفائدة؟ الأصل العلم ثم العمل، من أين هذه الفائدة؟ تعوزوا؟ لا لا، ليس صحيح. ممتاز يا محمود، أين كنت يا محمود من زمن بعيد؟ تتخلف وتتقاعس كثيرا، الأيام الماضية فقط كنت مستمرا. نعم، في قولي وما يدريك، قال: قرأت كتاب الله جل في علاه. قال له: وما يدريك؟ قال: قرأت كتاب الله جل في علاه. وهذه الفائدة السابعة: العلم قبل العمل، قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.